حديث نطشش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله كري عباس خديجه رازي بتن يجود بيتو ابشبي اسمام في بيت خالتي المالا خالت اخو ميمونه بنت الحارث ميموناك جحارثي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبان يا پیغمبر اسلام خدل سرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها ايش پیغمبر خود اسلام خدل سرم النكويب في ليلتها اتشبابدا چونكو پیغمبر اسلام خدل سرم چند جنكك هبون هر شبك انك ايك شوان بو عدالت فكر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بجد بيشت پیغمبر اسلام خدل سرم نبيج عيشا كر ثم جاء الى منزله بشتي هنجي هاتا مالا خو هاتا مالا خو يعني مالا ميمونة كجا حارث برابطر السنة البيغمبر صلابة خود السر بن المال بو فصلى 4 ركعات 4 ركعات المال كرم ثم نام بشتي هنجي نبست ثم قام بشتي نبستني رابو با ثم قال بشتي هنجي قوت نام الغليم افكر كها ينبستي بحس عبد الله كري عباسي اوجك الويرب او كلمة تشبهها ان قتنك وكي في قتنك ثم قام بشتي هنجي رابو با فقمت عن يساره از الرخوية جابي راوستي قو نفيجي فغنبالي صلافة خد السر من داس بن فيجي كر بجا اس الرخوية جابي راوستي دب جماعات كان سنته نفيجي الشابي هندا جرب جماعات بينا كرن يا درسته فجعلني عن يمينه بيجتن پیغمبر صلوات خود السر بن اسئين ما رخ اخوي راست فصلى 5 ركعات بنت ركعات كرن بري بن بتن 4 ركعات كربن بيشتش خوي رابوي 5 ركعات كرن بيشتي بن 5 ركعات تشكر ثم صلى ركعتين بيشتي هنج 2 ركعات الذكر ابا بيك ذبونا چن بيك ذبونا يوزبا چنكو 4 و 5 نه و 2 يوزبا ثم نام بشتي أفهر دو ركعات تهكري النبستبا حتى سمعت غطيطه أو خطيطه حتى من قل دنجي نبستناوي بو وقت ايكد نبتن نفسي هاي بهنا خود هلك شتنو داريخت دنج جتت بيجتن أف دنجها مش پیغمبري صلى الله عليه وسلم قليب ثم خرج إلى الصلاة بشتي هنجي دركت قصتون فيجيك غطيط وخطيط هردو بمعناك.